ألا عين المسود الجحجاح؟ ألا عين المسود الجحجاح؟ هيجتني كلابكم بالنباح. أيكون الهجان غير هجان؟ أم يكون الصراح غير صراح؟ جاهلوني وإن عمرت قليلا، نسبتني لهم رؤوس الرماح.